بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه. وبعد، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى ذكر بعض المسائل التي اختلف كلمة الصحابة فيها، وأنه لا ضير في اختلاف الفتوى، فقد كان هذا في الصدر الأول في القرون المفضلة في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرضنا لبعض المسائل التي اختلفت كلمة أهل العلم فيها في زمن أصحاب رسول الله بعد وفاته إلى سنة 40، مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا من ذلك الغنائم، ثم ذكرنا مسألة حد الخمر ومسألة الطلاق الثلاث، وانتهينا إلى القول بأن الطلاق كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من إمرة عمر. الطلاق الثلاث يقع واحدة كما في رواية مسلم الصحيحة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: ثم إن عمر رأى أن الناس استعجلوا في أمر لهم فيه أنا فأمضاه عليهم. فتبين من هذا أن الأمر هو اجتهاد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه صنعه سدا للذرائع لما رأى الناس يتتابعون في أمر حرمه الله عز وجل عليه. ولهذا ترى أن عندما يفتي بعض علمائنا المعاصرين من الأكابر، مثل ما كان سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة يفتي أن الطلاق الثلاثة يقع واحدة، أن له سندا قويا وسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن إمضاء الطلاق الثلاث كما هو ثلاثا إنما وقع باجتهاد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما دل عليه حديث ابن عباس حررناه آنفا عند مسلم رحمه الله في صحيحه. الآن نأتي إلى مسألة أخرى وقعت كذلك، وهي صلاة التراويح. نحن نعلم أن لرمضان فضل كبير، ربنا عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كله حث ندب إلى أن يقوم الإنسان شهر رمضان. كيف كان الناس يصلون زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان الناس يصلون زمن أبي بكر؟ كيف جاءت صلاة التراويح بواقعها المعاصر الذي نراه اليوم؟ هذا من الأحداث التي وقعت في الدور الأول من الفقه الإسلامي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته جماعة، ونأتي للحديث أفضل نصا ثم نعلق عليه في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عندما نقول في الصحيحين تعلم يقينا نقصد عند البخاري في صحيحه وعند الإمام مسلم رحمه الله ورحمة الله على البخاري في صحيحه. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، أي اجتمع أكثر من الأولين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، أي يذكرون أنهم صلوا البارحة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صحابة راغبون في الخير يريدون أن يصلوا وراء نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. شوقي يقول: ومن يفز بحبيب الله يأتممي. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي اجتمع خلق كثير، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس عليه الصلاة والسلام ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة، أي أنني كنت أعلم أنكم مجتمعون في المسجد، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. وهذا من كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بأمته، فتعجز عنها. وفي رواية مسلم: وذلك في رمضان. وفي رواية البخاري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والأمر على ذلك أي أنه ليس هناك إمام يصلي بالناس، يجتمع الناس كلهم عليه في صلاة التراويح في رمضان. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون. أوزاع يعني جماعات، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه يتفقد رعيته، يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يرى في ليالي رمضان؟ يرى الرجل يصلي لوحده ويرى رجل يصلي بصلاته الرهط، أوزاع جماعات متفرقون ها هنا وهناك. فقال أمير المؤمنين ابن الخطاب عمر رضي الله عنه أرضاه، قال: ما نصه؟ إنني أرى لو جمعت هؤلاء المسلمين على قارئ واحد، أي على إمام واحد، لكان أمثل. ثم عزم، أي جمع أمره فعزم، فجمعهم على أبي بن كعب. وأبي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قدرته على حفظ القرآن وإتقانه له، وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. ثم خرجت معه ليلة أخرى، أي أن عبد الرحمن هذا خرج مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليلة أخرى. في الليلة الأولى كان الناس متفرقين فجمعهم عمر، قال: والناس يصلون بصلاة قارئهم، أي بالإمام الذي اختاره عمر وهو أبي بن كعب. قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. معنى الحديث، معنى الخبر، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أيام، بعد أن عزم أمره وآتى بأبي بن كعب وأمره أن يصلي بالناس، دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يصلون خلف إمام واحد، خلف أبي، فقرت عينه واطمأنت نفسه، لأن اجتماع الكلمة وحدة الصف اتفاق المسلمين من أعظم مقاصد الشرع. فقال رضي الله عنه وأرضاه: نعمة البدعة هي. ثم قال: والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. كان الناس كما هو الحال في عصرنا يصلون التراويح في أول الليل، فكان عمر يقول: إن هذا الأمر حسن وبدعة حسنة وأمر جيد محمود، لكن لو كانت هذه الصلاة آخر الليل كان أمثل، لأن عمر يرقب قضية التنزل الإلهي في ثلث الليل الآخر. قال: والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. ومضى عمل المسلمين على ذلك إلى يومنا هذا كما ترى في الحرمين الشريفين وفي غيرهما من ديار المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وما زال المسلمون يصلون التراويح حتى في شتى بقاع الأرض، حتى في الدول التي هي في الأصل دول لا تدين بالإسلام، لكن نرى أن هناك جماعات كثر من أهل الإسلام ممن من الله عليهم بالإيمان بالله ورسوله، سواء كانوا في الغرب أو سواء كانوا في الأمريكتين أو سواء كانوا في غيرهما من الدول، يقيمون الصلوات التراويح. ونرى ولله الحمد المسلمون يأتون إلى المساجد زرافات ووحدانا رجالا ونساء يحيون هذه الشعيرة العظيمة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ثم من خشيته ورأفته بأمته خشي عليهم أن تفرض، فامتنع على أن يخرج إليهم، ثم أحياها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وتبعه المسلمون على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فعليه الصلاة والسلام هو الذي سن صلاة التراويح أولا، ثم جمعهم عمر هذا الجمع وقال كلمته الشهيرة: نعمة البدعة هي. وقد اختلف الناس كثيرا في قول أمير المؤمنين نعمة البدعة هي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، أي في فتح الباري شرح صحيح البخاري، معلقا على قول عمر هذا، قال: والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سبق، وتطلق في الشرع مقابل السنة فتكون مذمومة، أي إذا أطلقت كلمة البدعة مقابل السنة قطعا تكون مذمومة. والتحقيق، هذا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت أي البدعة مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة. وبعض العلماء المتأخرين يقول إن البدعة على كل حال هي مذمومة، وإلا فهي من قسم المباح. ثم قال: وقد تنقسم إلى الأقسام الخمسة. هذا تعليق للحافظ ابن حجر، ليس هو من صلب ما نحن فيه من مواضيع من دراسة الفقه في الصدر الأول، لكنها عبارات حسنة لعالم جليل أحببنا إيرادها حتى يستفيد المؤمن منها. بالحديث عن صلاة التراويح وما يتعلق بها نأتي إلى ختام الذكر المسائل المتعلقة بما وقع في زمن الصدر الأول، وأكثره وقع في زمن أمير المؤمنين علي بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر لكثير من المسائل التي وقعت في عهد غيره من الخلفاء، بعد أن نذكر الذين اشتهروا بالفتوى في ذلكم الزمن من الصحابة، ثم نأخذ درسا خاصا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كنا قد انتهينا عن ذكر المسائل المتعلقة سواء ما أجمع عليه الصحابة أو ما اختلفوا فيه، وكنا قد حررنا في أول اللقاءات أن عندما نتحدث عن تاريخ الفقه الإسلامي فإننا نتحدث كذلك عن رجالاته الذين حملوه وأسهموا فيه إسهاما عظيما. ونحن في طيات الحديث عن الدور الأول من زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 40 من الهجرة. فنذكر تبعا لما حررناه آنفا أو حررناه في أول اللقاءات أعظم رجالات هذا العهد ممن حملوا الفقه الإسلامية إلينا. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال: إن الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، وجعل منهم المكثرين والمقلين. قال رحمه الله: أما المكثرون أي من الصحابة فسبعة، هم عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عائشة أم المؤمنين، زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر. هذا تقسيم ابن القيم. وقال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم، أي كل هؤلاء كانوا من أهل الفتوى، من المتوسطين في الفتوى لا في العلم، يعني ممن نقلت عنهم الفتوى، أبو بكر الصديق وأم سلمة وعثمان بن عفان وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عامر بن العاص وعبد الله بن الزبير. بعد أن ذكر المتوسطين ذكر المقلين. قال: ومن المقلين أبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح والنعمان بن بشير وأبي بن كعب وأبو طلحة وأبو ذر وصفية وحفصة وأم حبيبة وآخرون. هذا التقسيم ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف أعلام الموقعين عن رب العالمين. نأتي الآن لهؤلاء الرجال، نتحدث عنهم إجمالا وتفصيلا. قلت عمر سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى لوحده في لقاء خاص، لنصل إلى خطابه وكتابه إلى أبي موسى الأشعري وما جاء فيه، لكن نأخذ من كان بعد عمر. وقد قدمنا أن ابن القيم جعل عمر من المكثرين في الأول، ثم ثنى بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من علي بن أبي طالب؟ ما خبره؟ ما فتاواه؟ هذا ما سنتعرض له إجمالا إن شاء الله. هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم، ولم يفارق رسول الله. والصواب أن يقال أول الناس إسلاما من الفتيان، وشهد معه المشاهد كلها إلا غزوة تبوك، وقال له بسبب تأخيره بالمدينة: ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، إلا أنك لست بنبي. وزوجه أي النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. ولما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال له: أنت أخي. وهذه كلها منازل ومقامات وخصائص لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قلما يلحقها أحد. قال العلماء: ومناقب علي كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي، أي من الخصائص. وقد علل العلماء كثرة ما أثر من مناقبه بما كان من بغض بني أمية له، فحرص كل من لديه علم بمنقبة له من الصحابة على أن يثبتها بيانا لرفعة شأنه وعلو منزلته. وهذا أمر يطول الكلم فيه. اشتهر علي بالفروسية والشجاعة والإقدام، وفي يوم خيبر قال صلى الله عليه وسلم: لا أدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا كلهم يرجو كل واحد منهم أن يعطاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينيه. فأتي به فبصق في عينيه فدعا له فبرأ فأعطاه الراية. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. ولما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية لعلي أسرع، فجعلوا يقول له: أرفق، حتى انتهى إلى الحصن، فاجتذب بابه فألقاه على الأرض، ثم اجتمع عليه 70 رجلا حتى عادوه، ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. وهذا كلم حقيقي شهير ذائع لا حاجة للقول فيه. لكن نأتي إلى فتاواه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان من رجال الشورى الذين نص عليهم عمر في الخلافة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف وشرط عليه شروطا، امتنع من بعضها فعدل عنه إلى عثمان فقبلها. هذا هو أمير المؤمنين من حيث الإجمال. وقد مر معنا في الحديث عن فتاوى الصحابة بعض ما كان يقضي به رضوان الله تعالى عليه. ونحن هنا في سياق الحديث عن مناقب أولئك الأخيار المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس يقول: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وكان علي يقول: سلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أم بنهار. قتل علي في ليلة 17 من شهر رمضان سنة 40 من الهجرة، وقد كانت بيعته بعد قتل عثمان في ذي الحجة سنة 35، فتكون مدة خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر ونصف شهر رضي الله عنه وأرضاه. ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عليا وفاطمة والحسن والحسين معه عليه الصلاة والسلام في مقام واحد يوم القيامة. نأتي لعبد الله بن مسعود، هو ثالث المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي حليف بني زهيرة حليف بني زهرة، وقد ينسب إلى أمه فيقال ابن أم عبد. جاء ابن مسعود من هذيل إلى مكة بعد وفاة أبيه يطلب الكسبة، واشتغل برأي الغنم لعقبة بن أبي معيط، والتقى به رجلان كلمه أحدهما كلاما عذبا ورأى منهما سرة، ثم أدرك أنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر، فإذا به يأتي إلى عقبة ويترك له وينصرف باحثا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجده ويسأله أن يعلمه من الكلام الذي سمعه منه، فيخبر عليه الصلاة والسلام بدعوته فيدخل فيها ويسلم ويقول له عليه الصلاة والسلام إنك غلام معلم. هذا هو عبد الله بن مسعود، هاجر الهجرتين أي إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وكان ابن مسعود يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفارقه، هو صاحب عليه وسواكه وطهوره. عن أبي موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى ابن مسعود إلا أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من دخولي ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لحذيفة تحدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا نلقاه فنأخذ عنه ونسمع منه، قال كان أقرب الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وقد علم المحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى، والمحفظون الذين حفظهم الله من تخريف أو تحريف في قول أو فعل، وكان لهذه الصحبة أثرها في علم مسعود وفقه، يقول رضي الله عنه والله ما نزل في القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله مني، ولو أعلم أحدا تمتطى إليه الإبل، أعلم مني بكتاب الله لأتيته، وما أنا بخيركم. وقول رضي الله عنه وأرضاه وما أنا بخيركم هذا استدراك يبين عظيم تواضعه، وقال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقال زيد بن وهب كنت جالسا عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه فأكب عليه وكلمه بشيء ثم انصرف، فقال عمر كنيف ملئ علما. وقال عبد الله بن بريدة في قوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قال هو عبد الله بن مسعود، يعني يفسرها بأن هذه الآية نزلت في عبد الله بن مسعود بوصفه من الذين أوتوا العلم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نأتي الآن إلى زيد بن ثابت، هو أبو سعيد زيد بن ثابت النجاري الأنصاري، استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأول مشاهده الخندق، وقيل شهد أحدا، وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك، وكانت أولا يعني الراية مع عمارة بن حزم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه فدفعها لزيد بن ثابت. الراية في تبوك كانت أول الأمر مع عمارة بن حزم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وأعطاها زيد بن ثابت، فقال يا رسول الله بلغك عني شيء؟ هذا عمارة يقول، يعني أنت يا رسول الله أخذت الراية مني وأعطيتها لزيد، هل بلغك أمر سوء عني، بلغك عني شيء؟ فقال لا، ولكن القرآن مقدم، ولكن القرآن مقدم. هذه اللفظة الكريمة منه صلى الله عليه وسلم تجعل المرأة ينيخ مطايا، حتى وإن كان يقرأ تاريخ أمته تاريخ الشرفاء الأجلاء من أمته إلا أن بعض الكلم يستوقف العاقل. قال عليه الصلاة والسلام لعمارة حتى يبين له لماذا أخذ منه الراية وأعطاها زيدا، قال إن القرآن مقدم، لأن زيدا كان يحفظ القرآن، وهذا يدل دلالة قاطعة كما حررنا كثيرا في دروس ها هنا أو هناك أن القرآن أعظم ما يمكن أن يكون في جوف المؤمن، وقد قدم الله عز وجل أهله في كل محفل حتى عند الموت في القبر، إذا اضطر المسلمون إلى أن يحفروا قبرا واحدا لعدد من القتلى عدد من الموتى عدد من الشهداء يقدمون أكثرهم قرآنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يوم أحد. والمراد أنه عليه الصلاة والسلام قال هنا لعمارة بن حزم رضي الله عنه وأرضاه بعد أن قال يا رسول الله بلغك عني شيء، قال لا ولكن القرآن مقدم، فطوبى لأهل القرآن، لن تسود الأمة وتصل إلى مقصودها ومرادها حتى يقدم أهل القرآن. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.